الشريعة تاج عز لابسه يشدو به ألقا سعدا وجلانا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم إخوتي الكرام وأخواتي الكريمات في أكاديمية أصول، ومع درس شرح مختصر منهاج القاصدين للإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى. وكنا قد توقفنا عند فصل في طلب العلم فريضة. قال رحمه الله تعالى: قد روى أو روي عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طلب العلم فريضة على كل مسلم. قال: رواه الإمام أحمد في العلل. وهذا الحديث قد ضعفه جماعة من العلماء، ورواية الإمام أحمد رحمه الله تعالى له في العلل دليل على أن هذا الحديث معلول، والحديث أيضا أخرجه الإمام ابن ماجة رحمه الله تعالى، وإن كان معناه صحيح كما نص على ذلك الإمام النووي رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله: اختلف الناس في ذلك، فقال الفقهاء: يعني ما هو العلم الذي هو فريضة على كل مسلم ومسلمة؟ إذا كان طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، فما هو ذاك العلم؟ لأنكم تعلمون أن العلم فروع كثيرة، فأي فرع من فروع العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة؟ هذا هو مقصد المصنف رحمه الله تعالى من قوله اختلف الناس في ذلك. قال: اختلف الناس في ذلك، فقال الفقهاء: هو علم الفقه، إذ به يعرف الحلال والحرام. وقال المفسرون والمحدثون: هو علم الكتاب والسنة، إذ بهما يتوصل أو يتوصل إلى العلوم كلها. وقالت الصوفية: هو علم الإخلاص وآفات النفوس. وقال المتكلمون: هو علم الكلام، إلى غير ذلك من الأقوال التي ليس فيها قول مرضي أو مرضي. والصحيح أنه علم معاملة العبد لربه، والمعاملة التي كلفها على ثلاثة أقسام. القسم الأول: اعتقاد وفعل وترك، على ثلاثة أقسام. القسم الأول اعتقاد، القسم الثاني فعل، القسم الثالث ترك. فإذا بلغ الصبي فأول واجب عليه تعلم كلمتي الشهادة وفهم معناها، وإن لم يحصل ذلك بالنظر والدليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى من أجلاف الأعراب بالتصديق من غير تعلم دليل. يعني هذه مسألة مهمة قد أثارها بعض أهل العلم واختلفوا فيها: هل ينبغي على كل من نشأ في دين الإسلام أو من دخل دين الإسلام، هل ينبغي عليه أن يعلم الدليل على صحة ما هو فيه، أم أنه يكفي في ذلك إن كان قد ولد من أبوين مسلمين في بلد مسلم ونشأ في وسط المسلمين وأقام شعائر الإسلام بغير أن يعرف الدليل على صحة ما يفعله؟ هذا مقبول منه وإسلامه صحيح. هذه المسألة: هل لا بد حتى يصح إسلام العبد، حتى يصح إيمانه، أن يكون عنده دليل على صحة ما يفعل، أم أن كونه قد نشأ في بيئة إسلامية من أبوين مسلمين وأقام شعائر الإسلام واعتقد ذلك في قلبه وعمل به بجوارحه، ها؟ اللي هو قول القلب واللسان، التصديق والعمل، قول القلب واللسان، التصديق والعمل، فأقام ذلك بالتصديق في قلبه وعمل به في جوارحه وأقام شعائر الإسلام، هل هذا كاف أم لا؟ ها هنا هذه هي المسألة. المصنف قال: وهذا هو الصحيح. قال: فأول واجب عليه تعلم كلمتي الشهادة وفهم معناها، وإن لم يحصل ذلك بالنظر والدليل، وإن لم يحصل ذلك بالنظر والدليل، يعني إن لم يقم الأدلة على صحة ما اعتقده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى من أجلاف الأعراب بالتصديق من غير تعلم دليل، فذلك فرض الوقت، ثم يجب عليه النظر والاستدلال، يعني إذا نشأ على الصفة التي ذكرتها آنفا فإن إسلامه صحيح وإن إيمانه أيضا صحيح، ولا يلزمه أن يقيم الدليل على صحة ذلك. قال: فإذا جاء وقت الصلاة وجب عليه تعلم الطهارة والصلاة. إذا جاء وقت الصلاة ينبغي عليه أن يتعلم الطهارة والصلاة، يبقى احنا بنقول إنه هو يلزمه أن يتعلم ما يصحح به العبادات. فإذا جاء وقت الصلاة فينبغي حينئذ أن يتعلم كيف يتطهر، لأن الطهارة شرط لصحة الصلاة، ثم يتعلم بعد ذلك كيف يصلي، ثم يتعلم صفة الصلاة التي لا تصح الصلاة إلا بها، لأن هذه عبادة، والعبادة لا تقبل إلا إذا كانت صحيحة. فإن لم تأتي بالعبادة على الوجه الذي شرعه الله وشرعه النبي صلى الله عليه وسلم فإن العبادة حينئذ باطلة أو فاسدة، وإذا كانت باطلة أو فاسدة فإذن هي غير صحيحة فلا يقبلها الله عز وجل. يبقى احنا في الأول انت تعلمت إجمالا، انت قد نشأت في الإسلام، فإذا أردت أن تقيم شعيرة من الشعائر لابد أن تتعلم كيف تقيم تلك الشعيرة لتكون صحيحة، لا يلزم حينئذ أن تتعلم التفاصيل والفروع، يعني لا يلزم أن يكون عندك دليل على كل شيء تقوم به، لكن ينبغي أن تعلم إجمالا كيف تصلي، كيف تقيم كل ركعة من ركعات كيف تصليها، وكيف تصح الصلاة جملة كيف تصح، هناك أذكار تقال في الصلاة لابد أن تتعلم تلك الأذكار. فإذا عرفت هذا حتى وإن لم يكن عندك أدلة تفصيلية على كل شيء فإن عبادتك صحيحة بإذن الله تعالى. فإذا عاش إلى رمضان وجب عليه تعلم الصيام، ينبغي عليه أن يعرف إجمالا أحكام الصيام التي لا يصح الصيام إلا بمعرفتها، لا أنه يعرف التفاصيل المتعلقة بدقائق الصيام ونحوه من مسائل فرعية، لا، هذا لا يلزمه، إنما يلزمه إجمالا أن يتعلم كيف يصوم ويصح صيامه. فإن كان له مال وحال عليه الحول وجب عليه تعلم الزكاة لأن يخرج لإخراج الزكاة. وإن جاء وقت الحج وهو مستطيع وجب عليه المناسك، يبقى لابد أن يتعلم أحكام الحج، أيضا أحكام الحج على وجه الإجمال لا على وجه التفصيل بأدلتها، بل يلزمه في ذلك أن يتعلم إجمالا. والدليل على ذلك أن الأعراب الذين دخلوا الإسلام وكانوا أجلافا وكانوا يعني عندهم جفاء وشدة لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بتعلم الأدلة التفصيلية لكل مسألة من المسائل المتعلقة بالعبادات أو المعاملات ونحوها، بل قبل إسلامهم ابتداء ثم بعد ذلك أمرهم بأن يأتوا بتلك الأركان وهذه الواجبات بعد إسلامهم، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بتعلم فروعها وتفاصيلها ومسائلها، هذه مسألة مهمة جدا. يبقى هذا هو العلم الواجب الذي هو فريضة على كل مسلم ومسلمة، طلب العلم فريضة، أي ما تستطيع أن تقيم به العبادات على الوجه الصحيح، هذا هو الفريضة. فريضة يعني عينية وليست فريضة كفائية، فريضة عينية يعني واجبة على كل مسلم بعينه، كل من بلغ وصار مكلفا وجبت عليه تلك العبادات عينا، يعني كل إنسان بعينه. وطبعا الفرض الكفائي اللي هو إذا فعله البعض سقط عن الباقين، هذا هو الكفائي، لا، ليس هذه من الفروض الكفائية، خلاص، ده مهم جدا أن نعرفه. وأما الطرق، يبقى دي أول حاجة قال لك لابد أن يتعلم ثلاث أشياء: اعتقاد وفعل وترك. الاعتقاد عرفناه، طب وأما الطرق؟ الطرق اللي هي المنهيات، ما نهى الشارع عن فعله. قال: وأما الطرق فهو بحسب ما يتجدد من الأحوال، إذ لا يجب على الأعمى تعلم ما يحرم النظر إليه، إنه أعمى مش هيشوف، ولا على الأبكم تعلم ما يحرم الكلام. فإن كان في بلد يتعاطى فيها شرب الخمر ولبس الحرير وجب عليه أن يعرف ترك تحريم ذلك، لا شك أن العبد مطالب أن يعرف الأشياء المحرمة، على الأقل أن يعرف الأشياء المحرمة التي قد يقع فيها في محله أو بلده، لا بد أن يعرفها، فإن عرفها تجنبها وتركها المنهيات. خلاص، الخمر حرام، لا بد أن يعرف أن الخمر حرام حتى لا يشرب الخمر، وربما كان بطبيعته وبديهته ونشأته لا يشرب الخمر ويرى أنها لا ينبغي أن تشرب في ديار المسلمين، حينئذ لا إشكال في ذلك، لكنه لا بد أن يعرف أن الخمر حرام وأن شربها من الكبائر، ولا بد أن يعرف الأحكام المتعلقة بأفعاله، الأفعال المحرمة فيجتنبها. تمام، دي المنهيات. وأما الاعتقادات فيجب علمها بحسب الخواطر، فإن خطر له شك في المعاني التي تدل عليها كلمة الشهادة، الاعتقادات: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر خيره وشره. لا بد للعبد أن يتعلم هذه الأمور، لا بد للعبد أن يتعلم ما يصح به إيمانه. الإيمان بالله تعالى لا بد أن يتعلم كيفية الإيمان بالله تعالى، أن يؤمن بالله وملائكته، كيف يؤمن بالله وما نواقض ذلك يتعلمها. الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، تلك الغيبيات، وأن يؤمن بالقدر خيره وشره، نحو هذه الأمور التي يعني قد ينقض إيمان العبد من حيث لا يشعر بالوقوع في ما ينقضها. فإن خطر له شك في المعاني التي تدل عليها كلمة الشهادة وجب عليه تعلم ما يصل به إلى إزالة الشك، وإن كان في بلد قد كثرت فيه البدع وجب عليه أن يتلقن الحق وأن يعلم البدع. البدع لا بد أن يتعلم إذا كانت هذه سنة أو هذه بدعة ونحوها. إذا كانت هناك بدعة منتشرة في بلدة معينة وأنت فيها، فينبغي عليك أن تعرف البدع، والبدع تحتاج إلى معرفة الأدلة حتى تبرهن على كونها من البدع، فهذا أيضا تعلمه من الفرائض التي ينبغي على المسلم أن يتعلمها. الربا مثلا إذا كان الربا منتشر فينبغي عليك أن تعرف الربا وأحكامه وأن تحذر منه. قال: وينبغي أن يتعلم الإيمان بالبعث والجنة والنار حتى لا تقع في الشكوك التي توصل إلى الشرك بالله عز وجل، أو أن تصل كما يعني يقع بعض شبابنا للأسف في براثن الإلحاد بسبب بعده عن معرفة الله عز وجل. قال: فبان بما ذكرنا أن المراد بطلب العلم الذي هو فرض عين ما يتعين وجوبه على الشخص، أما فرض الكفاية فهو كل علم لا يستغنى عنه في قوام أمور الدنيا، كالطب إذ هو ضروري في حاجة بقاء الأبدان على الصحة، والحساب فإنه ضروري في قسمة المواريث والوصايا وغيرها. فهذه العلوم لو خلا البلد عمن يقوم بها حرج حرج أهل البلد، وإذا قام بها واحد كفى وسقط الفرض عن الباقين، اللي هي فروض الكفاية. احنا ذكرنا أن فرض الكفاية إذا فعله البعض سقط عن الكل. قال: ولا يتعجب من قولنا إن الطب والحساب من فروض الكفاية، فإن أصول الصناعات أيضا من فروض الكفاية، كالفلاحة والحياكة بل والحجامة، فإنه لو خلا البلد عن حجام لأسرع الهلاك إليهم. يعني كل ما تقام به الحياة، كل ما يكون سببا في قوام الحياة وحفظ النفوس، لأن حفظ النفس لا شك من المقاصد الشرعية المهمة، حفظ النفس من الضروريات، حفظ المال من الضروريات، حفظ النسل من الضروريات، وهذا يحتاج إلى معرفة أشياء تتعلق بالطب، فلا بد من وجود طبيب في البلدة، ولا بد من وجود من يقوم بالزراعة حتى يخرج طعاما تأكله الناس، وكذلك البهائم إذن فهو يرى أن هذه الأمور أيضا من فروض الكفايات، لو وجد واحد يقوم بها لسقط عن الباقين، فإنه لو خلى البلد عن حجام لأسرع الهلاك إليهم، فإن الذي أنزل الداء أنزل الدواء وأرشد إلى استعماله. وأما التعمق في دقائق الحساب ودقائق الطب وغيرها، إحنا بنقول ده اللي إحنا ذكرناه من البداية، أنك تتعلم الأمور الإجمالية التي تصح بها العبادات والمعاملات، تتعلم الأمور الأساسية التي تقام بها الحياة وأصول الأمور التي تحفظ النفس وتحفظ المال إلى غير ذلك، ولا ينبغي عليك أن تتعلم التفاصيل والدقائق. قال: وقد يكون بعض العلوم مباحا كالعلم بالأشعار التي لا سخف فيها وتواريخ الأخبار، وقد يكون بعضها مذموما كعلم السحر والطلسمات والتلبيسات، فأما العلوم الشرعية فكلها محمودة. قال: وتنقسم إلى أصول وفروع ومقدمات ومتممات. قال: فالأصول كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة وآثار الصحابة، هذه أصول لا بد أن يتعلمها طالب العلم، دي الأصول. وأما الفروع ما فهم من هذه الأصول من معان تنبهت لها العقول حتى فهم من اللفظ الملفوظ وغيره، كما فهم من قوله: لا يقضي القاضي وهو غضبان، إنه لا يقضي جائعا. والمقدمات هي التي تجري مجرى الآلات كالعلم، كعلم النحو واللغات، فإنها آلات. إحنا عندنا العلوم آلات وغايات، آلات وغايات. الغايات اللي هي العلوم الأصول، والآلات هي ما يخدم تلك العلوم الأصول. فالفقه مثلا، الفقه مثلا من الغايات، أصول الفقه من الآلات. لماذا؟ لأنك لا تستطيع أن تعرف الفروع اللي هي الأصول اللي هو الفقه إلا إذا تعلمت أصول الفقه. تعرف علم الحديث من الآلات لأنه يخدم كثيرا من العلوم، فإن معظم العلوم تحتاج إلى معرفة صحة الأدلة والأسانيد. إذن علم الحديث من العلوم إيه؟ من علوم الآلات وليس من علوم الغايات. العقيدة والتوحيد من علوم الغايات وليس من علوم الآلات، وهكذا. النحو كذلك من علوم الآلات، لأنك لا تستطيع أن تفهم الكتاب والسنة إلا إذا فهمت اللسان العربي، فينبغي عليك أن تتعلمه كطالب علم يعني، فإنها آلات. كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما المتممات، يبقى عرفنا أن في عندنا غايات، عندنا آلات وغايات ومتممات، خلاص عرفنا الغايات وعرفنا الآلات، علوم الآلة. أما المتممات بقى ما هي؟ قال: كعلم القراءات ومخارج الحروف، وكعلم العلم بأسماء رجال الحديث وعدالتهم وأحوالهم، فهذه من هي العلوم الشرعية، وكلها محمودة. وكلها محمودة أي إذا تمكن المرء أو كان عنده قدرة ووقت على أن يتعلم هذه العلوم وفتح الله عز وجل له فيها، فلا شك أن تعلمها أمر مهم جدا. أما بالنسبة لما يتعلق بعلوم الحديث كمعرفة أحوال الرجال وغيرها، فلا شك أن هذا الجانب يدخل تحت علوم الآلات وليس المتممات، وإن ذكرها المصنف ضمن المتممات، وفي الحقيقة هي ضمن علوم الآلات، لأنك إن أردت أن تعرف الحديث هذا هل صح أم ضعف، فلابد أن تعرف الأسانيد، ولابد أن تعرف أحوال الرجال، وهكذا. إذن فهو من علوم الآلات وليس من المتممات. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، ونكمل بإذن الله عز وجل الدرس القادم، فصل علم أحوال القلب. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالله أي وسام يبتغى شرفا كعز أن يذكر الرحمن إنسانا.